وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير بالوتير هجدا. الوتير اللي كانوا فيه هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الأبيات قال نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم. نعم. فقال نصرت يا عمرو بن سالم. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بديل بن ورقاء جاء أولا جاء عمرو بن سالم ثم جاء بديل بن ورقاء ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر. ولما عاد بديل بن ورقاء كان أهل مكة في خوف وفي قلق خشية أن يكون النبي علم بما حصل منهم من غدر وخيانة. فتقابل أبو سفيان هو وبديل بن ورقاء في الطريق خارج مكة. قال من أين أتيت؟ قال من منازل قومي من منازل خزاعة. أبو سفيان غير مطمئن لهذا الكلام. الرجل يقول أنا جيت من منازل خزاعة. فخشي أبو سفيان أن يكون الرجل وهو بديل بن ورقاء جاء من المدينة. وبديل يقول لا جئت من منازل قومي. فقال أبو سفيان لأجل أن يتأكد هل صحيح أن الرجل جاء من منازل خزاعة أم أنه ذهب إلى المدينة ليخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأخير فإن هذا بداية حرب أو بداية قتال لهم لنقضهم العهد. كيف يريد يتأكد؟ قال إن أهل يثرب يطعمون نواضحهم النوى التمر يطعمون نواضحهم التمر والنوى. فنظر إلى مكان ما يعني مكان ناقتي أو مكان الذي وقفت فيه أو جلست فيه ناقة بديل بن ورقاء لينظر إلى روثها. ففت الروث فوجد نواة نواة. قال إن هذا لا يكون إلا من أهل المدينة من أهل يثرب لأنه وجد أن الروث الذي خرج من ناقة بديل بن ورقاء أو من بعيره لما فته وجد فيه نواة والنوى هو طعام لنواضح أهل يثرب. نعم. فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليه. وبمظاهرة قريش لبني بكر عليه. وش معنى مظاهرة؟ مساعدة ومعاونة ومناصرة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان. يقول كأنك يخبرهم يقول كأنكم. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى يأتيه الوحي. ومر بنا لما عكاب ابن أسيد لما أذن بلال قال الحمد لله الذي مات أسيد قبل أن يرى هذا المنظر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه أبو سفيان ومعه الحارث بن هشام. قال ماذا قلتم؟ قال ما قلنا شيء. قال ما قلتم كذا؟ فما كان من عتاب إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. فقال كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد الأخذ ويزيد في المدة بعثته قريش وقد رهبوا للذي سنوا. ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة وقد راهبوا يعني أصابهم الرهبة والخوف والقلق والتفكر في مغبة ما يحصل لهم من ضرر. نعم. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بني ما تدري أرغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عنه؟ قالت يا بني ما أدري يعني هل السبب أنك بادرت إلى طي الفراش، هل هو تقديرا لي لأجل ألا أجلس على فراش الرد قديم، أم أنه تقدير للفراش ما تريدين أجلس عليه؟ قالت له: هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس ولا يمكن أن تجلس عليه. فقال: لقد أصابك بعدي شر. نعم. قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا. ما رد عليه شيئا. نعم. كلمه لأنه جاي لهدف، يتكون هذا الهدف من أمرين: تقوية العهد وزيادة المدة. نعم. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنا فاعل. نعم. ثم أتى عمر فقال: أنا أشفع لكم. أنا أشفع، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. يقول: فوجدته أدنى العدو، يعني أعدى العدو، أشد الأعداء ضراوة، وأشد الأعداء كراهة، وأشد الأعداء حقدا علينا. يقول أبو سفيان: نعم. فقال: أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم دخل على علي، دخل على علي يقول: وجدته ألين القوم، وجدته. فقال له: أنت أقرب الناس صلة بي. نعم. وعنده فاطمة، وعنده فاطمة والحسن طفل يدب بين أبيه وأمه. نعم. فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحمة، يعني أقرب القوم لي من حيث الرحم. نعم. وإني جئت في هذا فلا أرجعن خائبا. نعم. اشفع لي إلى محمد. فلا أرجعن خائبا، اشفع، لأني أريد أمرين: زيادة المدة وتقوية العهد. فقال: ما أنا بفاعل. نعم. فقال: قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فقال لفاطمة: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس؟ قالت: ابني ما يبلغ ذلك، ولا يجير أحد على رسول الله. نعم. فقال: ابني فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. فقالت: ما يبلغ ابني ذلك وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. نعم. فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمر، رأيت الأمر قد اشتد، والخطب قد ادلهم، وانسدت الأبواب أمامي، فأشر على ماذا أعمل الآن. نعم. فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، أنت سيد قومك، أجر، قف عند باب المسجد وقل: أيها الناس، إني أجرت بين القوم. قال: طيب، الكلام ذا ينفع؟ قال: لا، ما ينفع. نعم. فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. نعم. فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا، ما يغني. نعم. قال: لا، والله ما أظنه، ولكن ما أجل لك غير هذا وغير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة بعد هذه الكلمة، وكان أهل مكة ينتظرونه بفارغ الصبر ليجدوا أو ليقفوا على نتيجة مهمته، لأنهم في خوف وقلق. فلما أخبرهم بما حصل قالوا: هل أجاب الرسول أو أجاب محمد عندما قلت أجرت بين الناس؟ قال: ما قال شيء. قالوا: ما زاد علي على أن لعب بك. نعم. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة ولم أجد فيه خيرا. نعم، لم أجد فيه، قال: ما أعرض عني ولم يجبني بشيء. ثم جئت عمر بن الخطاب ووجدته أدنى العدو، يعني أعدى العدو، أعدى الأعداء. نعم. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم. نعم. وقد أشار علي بكذا وكذا. نعم. ففعلت. قالوا يعني أشار علي محمد، أشار علي بكذا وكذا، يعني كذا وكذا، أن قال لي قف بباب المسجد وقل إني أجرت بين الناس وإني فعلت، وقفت بباب المسجد وقل إني أجرت بين الناس. قالوا وهل أجابك محمد؟ قال لا. قالوا ما زاد على أن لعب بهذا الافتراء؟ نعم. وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا فهل أجاب ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويلك، والله إن زاد الرجل على أن لعب بك. نعم. وأمر رسول الله، أمر النبي، أمر المصطفى، وأمر نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد. نعم. وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها. اللهم دعا الله أن يأخذ العيون والأخبار لأجل ألا تتعهب قريش للملاقات، ولأجل أن يؤتوا على غرة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالتجهز، ودعا الله أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش لأجل أن يؤخذوا بغتة. نعم. فكتب حاطب بن أبي بلتعة، كتب رسالة وأعطاها امرأة جارية. نعم. فكتب حاتم بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبره فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ودفاه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب. نعم. فجعلته في رأسها، ثم جعلته في ضفائرها وأخفته. فلما ذهب إليها الصحابة الثلاثة الزبير وعلي، ورواية أخرى بأن معهم المقداد بن الأسود، فتشوها ولم يجدوا معها شيئا، فقالوا الرسول لا ينطق عن الهوى، فإما أن تخرجي ما معك وإلا نجردك. فأخرجته وإذا به قد لفته داخل ضفائر رأسها. نعم. ثم فتلت عليه قرونها، فتلت عليه يعني لفت عليه قرونها، الضفائر أو الجدايل أو الشعر. نعم. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون في روضة خاخ امرأة، خذوا ما معها. نعم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير إلى المرأة، فأدركاها بروضة خاخ، فأنكرت ففتشار عليها فلم يجد فيه شيئا، فهدداها فأخبرته من قرون، فأخرجته من قرون رأسها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدأ حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ ما هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ ما السبب؟ نعم. ونحن ندعو الله أن يعمل عيونا والأخبار عن قريش لأجل أن نباغتهم، فكيف عمل؟ نعم. فقال لا تعجل علي، لا تعجل علي يا رسول، والله إني على الحق، وإني لمؤمن حقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ولكن السبب كذا وكذا. نعم. والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملتقى في قريش. يعني لست منهم، يعني عندهم وما لي أقارب، وأنا لي نساء وأولاد أخشى عليهم، فلذلك أردت أن أكتب هذه الرسالة لقريش لتكون يدا، لا يدا لي عندهم، يدا لي عندهم، مع علمي وقناعتي وإيماني بأن الله ناصرك، أن الله مظهر دينه ومعلن كلمته. نعم. ما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من مات لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا. إنه قد شهد بدرا يعني غزوة بدر. نعم. إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. فذرفت عينا عمر. فذرفت الدمع تعثرا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فذرفت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. ثم مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الأخبار عن قريش لكنهم على وجل. لكنهم على خوف وقلق من أن يبيتوا من أن يباغتوا لأنهم غدروا وخانوا، ومن غدر وخان يكون دائما على وجل وعلى خوف وقلق وعدم ارتياح بال واطمئنان خاطر. نعم. فكان أبو سفيان يتجسد هو وحكيم بن هزام وبديل بن ورقاء. وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا. ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوفة. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الزهران يعني وادي فاطمة، ما نسميه الآن وادي فاطمة أو الجموم. نعم. فأمر الجيش فأوقدوا النيران، أوقد أكثر من 10,000 ناس. نعم. فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يجلب حطابا أو راعي غنم أو إنسان له مقصد فيعطيه رسالة لأهل مكة أسلموا تسلم. العباس رضي الله عنه ذهب يتحسس لعله يجد حطابا أو راعي غنم أو إنسان يبحث عن ضالة لأجل أن يرسله لأهل مكة. نعم. فما كان منه إلا أن التقى بأبي سفيان لما سمع صوته قال أبا حنظرة، قال نعم أبا الفضل، كل واحد عرف الثاني. نعم. وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يقبل قريشا ليخرجوا يستعملون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. قال فوالله إني لا أسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان. وبديل ابن ورقاء يتراجعان. واحد يقول وش النيران هذه خزاعة؟ قال لا خزاعة ما يبلغون الكثرة هذه، 10,000 نار تشب في وقت واحد، يا ترى من الجماعة دول؟ نعم. يقول أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا من كثرتها وتعددها. نعم. قال يقول بديل هذه والله خزاعة حمستها الحرب. نعم. قال يقول أبو سفيان خزاعة أقل وأقل ما يمكن أن نيران خزاعة تبلغ العدد الكبير هذا ما يمكن، هذا أمر لم نعهده من قبل، ولا يمكن لخزاعة ولا لغيرها أن يكونوا بهذا الشكل. نعم. فقلت أبا حنظرة لما سمع حمزة رضي الله لما سمع العباس بالصوت وبديل بن ورقة والعباس يعني يتبادلان الحديث قال العباس أبا حنظرة؟ قال نعم أبا الفضل. من هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعه المسلمون. أبا الفضل؟ قلت نعم. قال مالك؟ فداك أبي وأمي. قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة؟ وصباح قريش يعني ويل لهم إذا أصبح الصباح قبل أن يسلموا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بما لا قبل لهم به. نعم. قال فما الحيلة؟ نعم. قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، ولكن اركب معي أخذ لك الأمانة وأسلم تسلم. نعم. قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب معي في أجل هذه البغلة، يعني اركب خلفي، والبغلة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى آتيه بك. نعم. فأستعمله لك. فركب خلفي ورجع صاحباه. فجئت به، فلما مررت بنيران من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأونا قالوا عم رسول الله. ورجع صاحباه، وصاحباه هما هذيل ابن ورقة وحكيم بن حزام، لأنهم كانوا ثلاثة: أبو سفيان وبديل بن ورقة وحكيم بن حزام. فرجع حكيم بن حزام ورجع بديل بن ورقة، وأما أبو سفيان فركب خلف العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت به، فكلما مررت بنيران من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأونا قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مرت بنيران عمر، حتى مر بنار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. حتى مرت بنار عمر فقال من هذا؟ وقام إليه وقام قال عدو الله أبو سفيان، الحمد لله الذي جاء بك على غير عهد ولا حق. نعم. فلما رأى أبا سفيان قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عهد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هلا.